ما لكم كيف تحكمون؟ كيف تحكمون بذلك؟ وكيف تقررون ذلك؟ أم لكم سلطان مبين؟ حجة واضحة، برهان بين، حتى تقولوا هذا لكم سلطان مبين؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، لأن السلطان والبرهان لا يكون إلا بكتاب نزل من الله تبارك وتعالى، أنزله على رسول من الرسل ينبئنا فيه بما لا نعلم، لأن الكتب السماوية تنبئ الناس بالغيبيات التي لا يعلمها كالجنة والنار والحشر والميزان والصراط وما إلى ذلك، والملائكة والجن، نحن لا نرى الملائكة ولا نرى الجن ولكن نعلم بوجودهم من الكتب. ها أنتم تدعون على الله تبارك وتعالى هذا الادعاء، فهل عندكم سلطان؟ أين هذا الكتاب الذي تستندون إليه؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. الجواب الذي أذانوا به أن الله تبارك وتعالى قد صاهر نساء الجن فأتى منهن بالبنات، والملائكة بنات الله من ثروات الجن من نساء الجن، جعلوا بينه وبين الجنة نسب. وقال بعض المفسرين أن الجن هنا هم الملائكة، سموا جنة لأنهم لا يرون، أو سموا جنة لأنهم الحرس والحفظة للجنان، والرأي الأرجح أن الجن هنا هم نساء الجن، المقصود نساء الجن لما ورد من أخبار عن أقوالهم. جعلوا بينه وبين الله وبين الجنة نسبا. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، الجنة علمت إنهم الإنس الذين كفروا وعبدوا الجن وعبدوا الملائكة، علمت الجن إن الجميع محضر في العذاب. محضرون جاءت في سورة الصفات أكثر من مرة، محضرون أين لم يقل، محضرون إلى ما لم يقل، وإنما كلمة الإحضار، كلمة الإحضار إذا جاءت على إطلاقها تعني الإحضار للعذاب، تعني الشر مطلقا. علمت الجنة إنهم، إن الإنس والجن محضرون في العذاب، هؤلاء الذين عبدوا من دون الله وأشرفوا مع الله الولد والصاحبة وما إلى ذلك. إذا كانت الجنة مقصود بها الملائكة، قد علمت الجنة أي علمت الملائكة إن هؤلاء الكفار محضرون في العذاب وتبرأوا من عبادتهم ما كانوا إيانا يعبدون. وإن كانت الجنة مقصود بها الجن، فقد علمت الجن أنهم هم والجن محضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون، تنزيه من الله تبارك وتعالى لنفسه، وقد نزه تبارك وتعالى نفسه عما لا يليق بجلاله وكماله. والسبحان مصدر من السباحة، وكما قلنا السباحة السير بسرعة أو المر السريع في الماء أو الهواء، وكأن التسبيح إسراعا من الله في تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق بجلاله وكماله وتنزيهه عن صفات السوء. سبحان الله عما يصفون. إلا عباد الله المخلصين، أو إلا عباد الله المخلصين، استثناء من قوله إنهم لمحضرون. إذن فالمشركون والكفار والذين زعموا لله الولد وزعموا أن الملائكة بنات الله، كل هؤلاء محضرون إلا عباد الله المخلصين فهم ناجون منها. استثناء من قوله ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، استثناء من الإحضار في العذاب وفي النار، إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. إنكم وما تعبدون، ما بمعنى الذي، إنكم وما تعبدون أي أنتم وما عبدتم والذين عبدتم من دون الله، سواء أكانوا ملائكة أو جن أو أصنام أو أوثان أو بشر، أنتم وما عبدتم لن تستطيعوا إضلال أحد إلا من سبقت عليه كلمة الضلالة، من كان في حكم الله ضال، من كان في حكم الله ضالا. ما أنتم عليه بفاتنين، ما أنتم على الله بمضلين. الفتنة الإضلال،